وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. مره فل يراجعها يراجعها، وهناك مره فل إيش؟ فليراجعها الأول، إن شاء طلق وإن شاء إيش أمسك بعض. مره فليراجعها ثم ليمسكها. الحديث الأول قبل الرواية. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر. يراجعها ثم ليمسكها. يمسك، جمع بين الرجعة وإمساكها. وهنا وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. يراجعها، يرى بعض من يقول بأن الطلاق، أو بهذه اللفظة يرى الجمهور أن طلاق الحائض واقع، ويقول بأنه مره فليراجعها، ولا تكون المراجعة إلا عن إيش؟ عن طلاق. إذا طلقت فليراجعها. الذين يقولون بأن الطلاق في الحيضة لا يقع، يقولون إن المراجعة بمعنى الإمساك، والرجعة تكون لها معان عديدة كما ذكرها ابن القيم محتجا بقوله في ذلك أو برأيه. ارتجع الدين، ارتجع العرية، ارتجع كذا، وكلها أمور في الماديات. فيقولون ارتجع مره فليراجعها بمعنى فليمسكها، والرواية جاءت قبل ذلك إن شاء إيش؟ مره فليراجعها ثم ليمسكها. يراجعها ثم يمسك، ثم بعد ذلك إن شاء إيه؟ أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل. إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فهنا ذكر الإمساك على ما كانت عليه قبل ذلك، وهنا ذكر الرجعة مع الإمساك. إذن الرجعة غير الإمساك قطعا، لأنه يمسكها طيب ويراجعها على أي أساس؟ لو لم تأتي كلمة يراجعها لقلنا يمسكها على ما كانت عليه، يعني ما في طلقة ولا في شيء ولا في حاجة إلى مراجعة، يمسكها على ما كانت عليه قبل هذه الطلقة. ولكنه ذكر المراجعة في اللفظين. نعم. وفي رواية أخرى للبخاري وحسبت تطليقة. وفي رواية أخرى للبخاري حسبت تطليقة. وجاء هناك في بعض الروايات الأخرى تصريح أن ابن عمر طلق امرأته واحدة، فحسبت واحدة. فهنا صحيح البخاري أو صنيع البخاري، وفي رواية فحسبت. إذن تحسب طلقة. ومن هنا قالوا لو كانت الثالثة لحسبت، وإذا وقعت الثالثة فلا رجعة. أو جمع الثلاث في كلمة واحدة على ما سيأتي، يبقى أيضا ما في رجعة. ويقولون أيضا لو تركها حتى خرجت من العدة فلا رجعة، لأنها قد انفصلت عنه. وبهذه الأمور الثلاث، كونها لو كانت ثالثة ثلاث، جمع الثلاث مجتمع بكلمة واحدة، خرجت من العدة فلا رجعة، يبقى الطلاق قد طلق قد وقعت، لأنها لو لم تقع لارتجع، لو لم تقع لما كان للعدة فائدة، فتكون زوجته ولو خرجت من العدة لأن الطلق لم تقع، ولكنها وقعت وتحسب من الطلقات الثلاث.